فالصبر غنو ويقين، فالنصر سيعقب غربتنا وسيبقى الدين التمكين. بدأ الإسلام هذا هو واجب شرعي، يجب على كل مسلم أن يعمل له، وكل إنسان لا يعمل لإقامة دولة الإسلام فهو مقصر وآثم عند الله سبحانه وتعالى. والمسلمون جميعا آثمين ما لم تقم لهم دولة تحكم بشرع الله عز وجل. الله والجنة ودرب المصطفى سنة، نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة، نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة. يجب أن تتبنى الحركة الإسلامية ككل، وتتبنى كل فرد مسلم، يجب عليه أن يعتقد اعتقادا جازما أن تحرير الأرض الإسلامية واجب شرعي، عليه أن يساهم فيه بنفسه وماله ووقته وبجهده ويعمل له ليل نهار. وكذلك يجب أن يعلم أن حكم الله سبحانه وتعالى واجب شرعي يجب أن يقوم، وإلا إن لم يقم هناك حكم الله فماذا يحدث في المجتمع الإسلامي؟ في الشرق يطعنها الغلاة بحقدهم، والغرب يستجدي طرائق قيصر، وكلا صهيون تدنس قدسنا. المسلمون في الشيشان يقتلون ليل نهار، والمسلمون في فلسطين بالاطفال الربع الى الشيوخ يقتلون ليل نهار، في البوسنه في الهرسك في كوسوفو في الفلبين في اندونيسيا، كل العالم الاسلامي الشعب الاسلامي يرقص دم، وحكام المسلمين لا شيء لهم بذلك. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. ليس هناك من مبرر لاحد ان يرضى بحكم غير حكم الله ولا بشرع غير شرع الله، واي انسان ايد هؤلاء الانسان الظالمين والفاسدين فهو محشور معهم يوم القيامه، ولن ينفعه اي حجه ان يقول ان انا كنت عبد المامور. نضيق الكفر حياة الذل نذكرهم بتفانينا، نضيق الكفر حياة الذل نذكرهم بتفانينا. الإسلام غريبا بل سيعود فصبرا ويقين، فالنصر سيعقب ضربتنا وسيبقى الدين التمكين. بدأ الإسلام غريبا بل سيعود فصبرا ويقين، فالنصر سيعقب ضربتنا وسيبقى الدين التمكين. العز لنا يعود بنا والذل مآل أعادينا. العز لنا ويعود بنا والذل مآل أعدينا.